والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا مالهم خمسة في بلدهم. أي ولا هي يقسموا، قال إن الصبح والظهر علم هذا يطول فيهم أمقط فيهم الصرانين اللي وراه كانوا نسيد لا يبقى من ورقة، كان يطاير فرق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طول في هاتين الفريضتين الصبح لا يطول به، حتى أنه بعض الأوقات تعود الصحابة ما يمشوا من فم يعود كاد أنهم شعاع الشمس لا يتطلع الصبح صابح، وهو راه صلى بهم عند منين أول الوقت، لانين الشاف أول الصبح قالوا ما يقيموا يقبوا يقيموا من يدخل بهم في الصلاة، يقيم بهم يرتل بهم بحسن ترتيب، يتم الصحابة ذم حايرين، الواحد يبادل بين كراع وينين يوشع كراع العربي يكثر العسري، ويما وفوا لاسحى ومرتل الترتيل الزي ينين ما يطرسهم من فم ينين كلهم حقاً، ويقول السلام عليكم يقول ها يا خود ايه متمونك يا غير، هذا معدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وهذا هو الدين، هذا هو الدين. وتاربتها لا الظهر متوليتها في الطول، هذه الفرائض الثنتين يطول فيهم الظهر، هذا يطول فيك الصف، هذا لكم أطول الأوقات الخمسة هاو الثنتين منهم منصوص عليهم يا الله يطول فيهم القراءة، ما ينقرأ فيهم بقى ما يحرم بيك في الظهر لا رب العالم ولا الضالين. يقول هو الله أحد الله صف، هذا شنو هذا، ما هو هو السنة يا غير مولي السنة، ما معناها أنك عندك ظروف والله مضايقك الوقت والله كذا قلت تقرب قل هو الله يا غير ما يلا تسكرني على قل هو الله يتم الظهر عندك اللي أقول هو الله ياكم، وهو اللي ضيع السنة تعود الناس ما أدرى تعقل عليه لما أدري الناس صار يا أخوتي يا منادم به طول الصلاة بها اللي ما أدرى تجبر الصلاة السنية عاد ما أدريها صلاة طويلة شوي لا هنا حيالها بها السنة ما قام عياط بها اللي وعات على الشيء ما تعرف شنو الله إن شاء الله يسامحنا ويسامحنا. أيوة قالوا الفقهاء رواية أخرى ولا شاب ابن عاشر وخلق عياسر يا غالي وش دور الناس كانت تضبط، قالوا على نارك الإمام مالك رحمه الله وتلاميذه قالوا على أن القرآن اللي يا الله ينقرأ به قاع في الصلوات الخمسة أنهم قاع ما يا الله حد يتخطى أول المفصل، خالق شي يقولون العلماء المفصل سور المفصل أضبطوا إن قالوا سور المفصل، وعاد إن قال لهم سور المفصل بهم اللي قالوا كثر الفصل بينها بالبسملة، أنك لا ينتقرأ شي ذهي وفات لك سورة بسملة ولي تبدأ بواحد أخرى وتبدأ من سورة الحجرات، سورة الحجرات معناها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللي هو لقد رضي الله عنه من حزبها، معناها تقبل من الحزب التاسع ما تلقى قدامك من القرآن من مصحف ما هو تسع أحزاب، لقد رضي الله عنه من السورة الأولى من نشاتك هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لكن قال السورة ذاك هو بداية المفصل وأنه فيه الطويل، المفصل هذا فيه الطويل وفيه الموجة المتوسطة وفيه الموجة القصيرة، الموجة الطويلة تبدأ من يا أيها الذين تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا توفى ما هو عند عبس وتولى، يوفى عنك الطويل ويبدأ لك المتوسط، المتوسط يبدأ من عند عبس إلى الضحى، لكن لا حد متوسط لا حد حد تهام الوسط، ويستنتي الصار قصير من عند الضحى عاد يقع لا عندك الخيام لا الزرة لا السورة من ستر أي تبدأ هذا يوفات من عند الضحى إلى نهاية القرآن ذاك القصير، ومن عند عبس إلى الضحى ذاك متوسط، ومن عند لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذاك هو الطويل من المفصل، إذا كان بعدك سير ما هو طويل هذا قبوه الفقهاء وقالوا ما اللي شي واضح، قالوا على أن الزمن إن عادت الناس همتها ما تلات كبيرة عدلوا ابن عاشر وعدلوا الأخضر وعادوا ملي لو درهم إلا للصور قصار بهم اللي راحوا في الناس ما تلات قادة يتافق معها سمعتوا. أيوة قول إن الظهر والصبح أنهم يطول فيهم، أيوة تطول الصبح والظهر الصورتين، أيوة توسط العشاء وقصر الباقي، أيوة توسط العشاء قال على العشاء يا الله يوسط فيه ناس حقنا ما تعشى من أحد، التوسط في العشاء يا الله حد يقرأ لهم متوسط، تعرف المتوسط معناها تقرأ لهم عبس وتهل هنين كلها يعود عبس من الخلق وجايت الآخر أقرأ به عبس وتوسط به مشي به في المفصل المتوسط هذا اللي هو العشاء، العشاء تعرف الصبح والسائل يطول فيه هو أخوه الظهر، قالوا لي أن مولانا نيتر لا يذكر الصبح ما ذكرن الصبح داره بلو لقرائه، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا المفسرين وقرآن الفجر ما معناه هذا، قرآن الفجر معناها صلاة الصبح، وسمى الله صلاة الصبح الفجر، صلاة الصبح سماها قرآنا لينبه على طول القراءة، قالوا سمى مولانا صلاة الصبح بالقراءة تنبيها على طول القراءة. ايوه قالوا العلماء علن بعض الأوقات أن الصبح ينعاد مولي قصير وعاد الله ركعتين، علنه يالله تطول فيه القراية إياك يخلص منه، لكن اللي مر من الركعات أن الشريعة عنده هندسة إن تسقط شيء يالله يعوض. هذا ما نعرف كاكم فهمتوا إن الجمعة على الجمعة مالهم ركعتين، قال إنهم السيف عمدوا ركعتين بهم اللي سابقهم خطبتين، ونين داروا خطبتين قصر مولانا دار الله ركعتين إياك يعود هذا، لو عادوا أربع ركعات معاهم طول الخطبتين تخل الدنيا اقبلوا دار الله ركعتين إياك يعود ذاك يعوض عن ركعتين وعوضوا عنهم بخطبتين، ومن صلاة الصبح ما أنهم ركعتين يلا تطول القراءة إياك يعوض ذاك القصر اللي موجود وضع ويعود اللي على فرداكم قاربوا الله وظهر مشي فرتوا فهمتوا ايوه نفهموا ما اللي معنى آخر طمعي. إن صلاة الصبح يلا تطول بها السابق هالرقات كانت من الدنيا مديمسة، هو الليل هذا ورقات عطلة معوضة، عاقب لك الرقاد وعاقب لك شبعت وصهرت البارح ولا بقى كركارة ما جيت عليه وبت تردي للصبح. أيوة هذا من العطلة كامل عندك أنك اللي تقوم وتم وسحتي يعني العاد مولي الصبح متوليه الله الظهر أن الظهر بينه هو الصبح طول مولانا بيناته وارك العاد صلاة الصبح اللي يصلي رقاه يعطي دقائق مولي كي ساعتين يجيه الظهر يعود الله يمكنه فتح البوتيق والله يمكنه قالوا له هذا بس اللي نحل فمه وذاك يمكن نبدا لا يشتغل الشغل الفلاني قال لهم الوقت لاحقهم العيال بعد مولانا اللي بين صلاه الصبح والظهر ياك الناس تدفع يريد تفتر في شغلتها ايوه اللي عدرت امور الدنيا ارجع مولي كانك تقصها انت ما افترت نهار كامل ظهر الله تشنقل اي الحق الظهر حضر هي الشغله ما الا من زر واحد هذه الاوقات اللي مطول الفرق بيناتهم ذاك سابقوا عطله الليل وهذا سابقوا عطله الضحى كامله الى الجاي هذا عوضوا في عباده ربك ولذلك قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك لا اللي إن لك في النهر يا بدي غير السابقة بدي السابقة والقرآن ركك سلفيه لا تذكر ذا السابق أيوة السابقة إن لك في النهر سبحان طويلا السابقة إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا قال له تم قوم الليل به وعنك قوم الليل النهار قاع ما هو أساسي بالنسبة لك كأن مولانا يقول له شوف والسائل يقول لك يا رسول الله أنك تقوم الليل بكل كان مطلو صالك السيبة في النهار إن لك في النهار سبحا والسباحة تنقال للعون ظليت تعوم في الدنيا وتطلب الأرزاق يا الله تخصص الليل لعبادة ربك لم نطليص الرقبة في الدنيا يا الله تتلم إن لك في النهار سبحا طويل أنت كنت ظال تسبح واحد في الدنيا يا الله لنعاد الليل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر يا الله يعود الليل تحوض فيه اللي فاتك من الله طيتك رقبة فيه خلص ذلك يسال فيك من عمرك أنت مخلق للعباد واضح الكلام ايوه تخطط وسورته الاخرى كذا ايوه قالوا الفقهاء هم اللي اعلنوا من المندوبات المندوبات انهم منهم هم اللي اعلن انك تعود تصلي الظهر كل ركعه الركعه الاولى هم ما لهم ركعتين يقرا فيهم السوره والفاتحه ما لها كل فريضه من الفرائض العات رباعيه يالتك الركعه الاولى تقرا فيها الفاتحه والسوره والثانيه تقرا فيها الفاتحه والسوره قال الفقهاء انك يالتك تتامل الركعه الاولى قريت فيها الفاتحه وقريت فيها سوره طويله يا الله الركعة المتولية ذاك أقرأ فيها لا سورة أكثر من الأولى أرعاك من تعود الركعة الثانية السورة اللي قريت فيها أطول من سابقتها ذاك ما يتوسع يا الله الركعة تعود أطولها للأول والمتولي أكثر منه أما تعكس تعدل إن الركعة كيفها كيف أنا حرمت بكم ركعة نصلي بكم العشاء قريت في الركعة الأولى قل هو الله أحد الله الصمد إن عاد في الركعة الثانية سيد قلت له ما أعوذ بالله من الشيطان عبس وتولى عن جهة الراجل الله يبجتنا هو عبس ما لها طويل وقل هو الله أحد قع ما فطلنا لها في ناقل طرح ما يقرب واضح كذلك قضية ملي ما جابه هو ابن عاشر هذا مندوب أنك الركعة الأولى السورة اللي قريت فيها اتأمل أقرب سورة متولية ذاك أكثر من الأولى أرعى تحدل الثانية طويل من الأخرى ولا كيفتها كذلك قالوا الفقهاء ملي مكروه هروا يخرى انك يالتك ان انت عود صليت في الركعة الاولى بسورة الركعة المتوليتها يالله تعود تالبتها في المصحف ارعى من تقرأ واحدة هي الاولى والركعة الثانية تقرأ فيها واحدة السابقة اللي قريت سابقة يالله تعود كأنك تقرأ حسب ترتيب المصحف كيفاش الركعة الاولى قريت فيها قل هو الله احد الركعة الثانية قريت فيها والعصري العصري سابق قل هو الله يالله تقرأ على حسب ترتيب المصحف هذا يقولوا للفقهاء تنكيس نكست معناها قلت لك ما يتواسى مكروه، ما يبطل الصلاة غير مكروه، ما يلا حد متأمل وعدل. أيوة تخط وضعا وفي الرفع الركب. شوفوا قالوا ما الرواية أخرى هندسة أخرى، قالوا أنك مستحب لك معناها مندوب لك. فهم معايا حضر كنين عود له يسجد مندوب له يسبق يديه ما ركن جاي مشور ركوع وقلت الله أكبر قاعد استراب له يتسجد يالتك الدول ما تسبق ما هو ركبي سبق يديك سابق ركبي. فهمتوا الكلام؟ سبق يديك لركبي وعكسها معناها الصعد العكس ساكن انت لا توقف اني تعود كنت ساجد. هو تعرفون انه كل ركعة فيها سجدتين حق والله ثلاثة كل ركعة فيها سجدتين سجدت مثلا ورفت راسك وسجدت السجدة الأخرى وعدت لا يتوقف كون انك ذيك لا يتوقف يلا تعكس القضية عند من تسجد بدأت بيديكم الأولين حد جبت ركبك اني تعود الصعد لا يتوقف عكس رقى بيديكم الأولى وخلى ركبكم التالي معناها عكس معناها بدأ بالركابي سابق ليدي عكس ابدأ بالركابي عن ليدي وقبيل ابدأ بليدين قبل الركبتين عكس القضية. وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يا الله حد أنت لله يصلي يعس لا يعدل بركة البئ يارتك تعدل هيئة مختلفة عن الحيوان لأن الله شرفك على الحيوان. قالوا الفقهاء نمر لما هو وحده إنه من الحكمة فيه إنك وسايك إن تعود ساجد يارتك تبدأ بيديه إن الركابي مردنين إنين تدقهم حديدة دور تعطل وإنين تنكبهم حجرة ويلك وإن تعود فم محارة دور الدقة وإن أعطى مولانا ديران ليدين إياك يقفروا بيهم الركابي وإن وساي الشريعة لك تقول لك إن تسجد أطرح يديك مع جبهتك لا لأنها لو قالت لك لا تسجد على يديك وتسجد إلا على جبهتك تضيع الجبهة لأن الجبهة ما تتحمل رقق مولانا جلتها ولا تتحمل. قبل وقال لك دير يديك معاها إياك عود ثقلك ما هو على جبهتك لعل تضيع دير يديك إياك تخفف عن جبهتك لعل تدنس جبهتك وتضيع بها حجرة والله تدقها مردة لأنك إن أنت تكب عليها ما تخفف عليها يديك ربما تؤدي لك إلا في جبهتك وانك في ركابي قدم ايديك اياك يتولى وثقلك لعل الى كملت انت بجهدك على ركابيك تضيع واضح وهكذا. ايوه تخط وفا وفاوت لولا المكروهات اوصل المكروهات نعوذ بالله من المكروهات خلي المكروهات الى الذي نقربه للوقت قاعد ارعود انتهي ايش ما زال من الوقت دقيقة. الحمد لله ما شاء الله في ساعة خلونا نصل تابو ترى المكروهات تعطينا خير ايوه شوفوا وفينا من المندوبات اللي جاب ابني عاشر ان شاء الله عود وضاحونا كامل يفهمنا عدنا ان شاء الله الليله نقدر ما في سوى طارق الله المكروهات حانكم تسمعوا لعل نعود وقاعد كنا نعدلوا مكروه لا قدر الله ايوه وكرهوا بسملة تعودا في الفرض ايوه سمعوا قالوا الفقهاء على ان البسملة والتعود في الفريضة ما هو النافلة النافلة حر يعني تعود لك تصلي ركعات في النافلة تتعبد بهم المولى لا تقول بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندك مشكلة صلي التراويح اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم تعود الفريضة لا تتعود ولا تبسمل هذا هو اللي ماشيين عليه المكروهات معناها الفقهاء المشهور عنه يا غير الشراح اللي يبينوا تفاصيل ذلك قالوا على ذلك ما هو على إطلاقه ذلك فيه تفصيل إن مد أصلا قراءتها فيها البسملة هو خارج من القرآن اللي ما يبسمل بين السواء ما يبسمل بينات قال البناني وغيره هذا أن يتعود مد قرايت هل تقرأ بها فيها البسملة عند كل سورة لأن يا الله تتبسمل قبل الفاتحة وقبل السورة لأنها المشكلة هون ما تلات الفريضة المشكلة أنك أنت القراءة اللي عندك اللي قابلها عن طريق ورش عن نافع وقالون عن نافع أعلن هذه القراءة تقول لك أعلن فنافع بسملة أن النافع ما يقبل أبدا تعود فيه صورة تنقرى ما سابقة البسملة واضح معناهاش معناها أعلن ألقاش لا هي قرارك في الفاتحة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليه قالوا بعض الفقهاء أنها مكروهة وقالوا طائفة أخرى أعلن لا إن ذيك الكراهة مالك خاتر بيها أنه ما راها ثابتة له عنا اللي يدرك من العلماء يا غير احتجوا الأخرين اللي قالوا أنك تعدلها قبال قالوا أما التعوذ فلقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا فصل لك بين الصلاة عن غيره. والبسملة بهاشمه اللي قالوا ثبتت في المصحف قبل كل سورة، وعلينا اتباع المصحف ما جاء فيه، أن يالله مدت بسمل وعليها رقاه بسمل وتعول ما ينتكر عليه، قضية خلافية. ولا والمازري خالق واحد من علماء المالكية الجليلين، قالوا المازري سولوه قالوا له البسملة شو تقول فيها، والله كذا، قال لهم شوفوا الشافعي الإمام الشافعي قال إن حد قرأ وقرأ الفاتحة ما بسمل فيها إنه صلاته باطلة، والإمام مالك قال لهم قال إن حد ما قرأ البسملة ما تبطل صلاته، وأنا قال لهم يا غير بعد قال لهم الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والشافعي حد الإمام مالك حد بسمل ما تبطل صلاته، والإمام الشافعي حد قاع ما بسمل تبطل صلاته، وأنا قال لهم نختار صلاة متفق عليها، مالك ما هم بطلها والشافعي سأل كمن باسه، نختارها على صلاة معيط فضرة. هذا هو الاحتياط واضح. خير لرقاش قال سيدي عبد الله للحاج إبراهيم في النوازل إن رقاه يا لطوارك إنيني زبلة، تعرفوا زبل اللي بقى إنيني الطائر على الباسك إنك يارتك الطهر، هو طاهر يا غير، قال لأن الشافعية يعتبر أن زبل اللي بقى من الساس. قال وغسل فضلة المباح يستحب لأن خلف الشافعي يجتنب فضلة، معنى هذا اللي يطيح من الحيوان من الزبل، وغسل فضلة المباح مستحب لأن خلف الشافعي يجتنب، إن رقاش قد يسلك من باس الشافعي إلا شبهله. قال مالك إنها ما هي من السه، قال الشافعي إنها من السه، يا أخو يا خالك ما يعود معيط فضلك إلى قدي سمعته، صلاة متفق عليها خير من الصلاة المختلفة فيها. أيوة تخطى السجود في الثوب، والسجود في الثوب رقاش أم اللي مكروه له كراها متين يعود ساجد في الثوب، ما أنا ساجد في الثوب شنو، كيف يقبلكم النهار حامي ويا مقطو يسجد عليه، والله يقبل حولي قدامه منفصل ويطرحه قدامه، ما هو من فراشك اللي تصلي عليه تقبل بساني تطرحه ياك تمسد عليه يرد عنك الحمان ياك مكروه. قالوا الصحابة شكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في السجود، ولا شكانا معناها زاد، ما لبانا ذا اللي ندوره درناها انه يعطينا رخصة ان انتم نديروها قدامنا عن حمان التراب توكلهم حمان المدينة، قالوا لا ولا سمعنا، معناها على من هذا على الأقل أنك يالتك جبهتك، قالوا لأن الجبهة مجور بها الخضوع المولانا، ويا الله ذلي عليها ركابيك بتطعلي جبهتك، أما يهمك توقير جبهتك أن هذا مخالف للخشوع، كوني لا اشتد الحر حتى بالقدر العاد قاع عليه خليك ما تتقد قاعد تتفطن ذلي انت فيه، لكن ما اللي عاد مهارته وهو يدافع الأخبثي عاد مشوش على النية وذاك يخرص. ايوه تخطى كذا كور عمامة معناها كذلك مكروه لرقاش يسجد على كور العمامة. كور العمامة تعرفوا شنو، والله ذا كلام استكبر، كور العمامة معناها زاد ليات كي انت عندك عمامة ومثنيها ياسر من التثنية، مكروه لك تعود ساجد على عمام، تقول العمامة اللاصقة ما نقات تقلع طياتها رث في الصال معاها اقلع الزقني ناتحين انت بقى شبهتك قادة تسجد. قالوا الفقهاء ان في تفصيل الى عادوا طيتين زنيتين للحولي هذا مكروه، ونين عود اقلال قاع معناها طابق تياسر من الطابق بالحقدر اللي شبهتك قاع ما ادلع عنده علم قاع بالتراب هذا يبطل، ونين عود اللاو ثانية واحدة وخفيفة والله ثانيتين وخفافة هذا مكروه يا غير ما يبطل بهاش، وان الجبهة لا بد ان مثل ما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم او على سبعة اعراب على سبعة اعضاء، والأعضاء يرتك تمسسهم للتراب والله ذا اللي بصلي عليه، وما بأنك تدير دونهم مقطعين يعودوا قامهم، وكيفتهم عنكم أرخص من ذلك، بعض الناس يدير بصرات وتعود البصارة رافد الجبهة راهو ذا ينعس منه، الجبهة لا بد أن تمس موضع السجود والخنافر معاه تخطى. وبعضكم إما يسيد على الباس معين والله ما اللي يقبل كم ويطرحه ويسيد عليه هذا كله منهي عنه، من هي بعد كراها ما يبطل. ايوه تخطى وحمل شيء فيه او في فمه معناها كذلك ام اللي رقاه الكرافت جاي من شار المرصى وعنده كوليات ما هم قد شي بهم الثقل بور فدهم وتعدوا وهروا خايفهم لا يلتقفوا بهم الصراء والله ما نعرف كي كلتوا شنه اقبلوا عادي يصلي بهم وينعودوا مثقلين عليه يالطوا يطرحهم عنه ويصلي لان ذاك التثقال مكروه، والله ام اللي داير شف فمه كان هو يمدق قالوا له قد قامت يرى الصف وقال الله أكبر وفمه مازال في شيء ذاك مكروه، إذا عاد قاع فمه مازال مشغول هذا قاع ما صلى الصلاة واذا عاد فمه باقي منه قدر يقرا يعود مكروه. ايوه نعم قرات اذا سجد والركوع تبع الشريعه زينه. هذا راك تعرف انه مفصول فيه واحد يجي واحد يمدق من المسيد هو به انه شريف ما يقدر يسود وهو مجعول مديق. انت شريف على الله تمدق فصله هذا الشريف طاح عليك حامي ما نقصنا الشرف ويعطينا خير وما يقربوا الشرف بريقتهم واقفة غير الشرف وين انت تحق الشريعة. الشريعة هي المشرفتهم الشرف ما يجبروا قيمه بالشريعة ويا الله نيني تمتس الشريعة يا الله يبركهم لأن هذا كبر منهم. الشريعة هي دارت فيهم الطعمة حد ما يكبر عليه أصله. ايه قراءة لدى السجود والركوع قراءة لدى الركوع والسجود مكروه لرقاه يصلي يسمعوا حد يصلي ما يقرأ في الركوع ولا في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث نهيت أنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نهيت معناها نهاني يا ربي إني ما نقرأ أبدا وقت حاك مركبية ووقت سيف قرآن ما نسمي يا الله حد يوحل الله في لعاد عنده ذيك الألفاظ الفتنة قلنا والله لعاد ياك بعض العلماء يرخص له في الدعاء وأما أنه يقرأ القرآن لا لا في الركوع ولا في السجود. ايوا تخط ها ادعي قرآن ادعي اختلف الصقال ولعاد الدعاء الله تدعي الفاظ قرآنية من دركانه الجيف كيف ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهج لنا الله نحو الله ربي إني ظلمت نفسي وأولادي ونحو ذلك كان آيات قرآنية. ذلك عن حال نظر قالوا إن نظرنا إلى جهة الدعاء فهذا قد رخصوه وإن نظرنا إلى كونها قرآن فذلك فيه النهي. وهي مسألة تارة تعود من جهة منها نصين معي طفع قابها آية ومقابلتها واحدة عثمان بن عفان قد تصولوه قالوا قلت لك من درك أنا لقاه درك عنده مثلا مملوكتين من درك أنه قد يجمعهم في عصمته أخوات قالوا من درك أنه قد يزوج بهم رقاه قال لهم لا تكثروا علي فقد حرمتهما آية وأباحتهما آية. خارق آية قالت إنه ما يخسرش وخارق آية قالت إنه ما ينقرب وأنا رب أربط راسي ولا عندي له هذا الورع معناها ما نعرف شو اسمعه. قال لهم من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون معناها أو ما ملكت أيمانهم وأطلق الملك اليمين ما فيه حرج. وقال في آية أخرى وأن تجمعوا بين الأختين إن محرم عليك وتجمعوا بين أختين ما نعرف كان يدير ذيك على ذيك والله كلهم نقبلها وحدها ونطبقها. هذا قال لهم حيرني وما لك بعد أنا ذكرت هذه أنا أحد يختاري عسي يهرب وإذا ياسر قاع في الشريعة يربط الرأس. أيوة تخط تفكر القلب بما نافى الخشوع كذلك مكروه لكم اللي فصلت عود تفكر تفكير يجعلك قاع ما تتخاشع معناها ما تيت من ذل للمولانا ولا تتخايف اتقاع في عالمه. انا قهرك يفكر وتمني يفكر وانا قبيل عندي اني بعت وعندي فلان ذاك بقالوا شي من بقالي فيه وقيات والله ما اللي قبيل ركبتي في نقرا الوتا عندي نسيت مفاتيحي وفلان قبيل نسيت ما قلت له لنا الصبح يلا نجابر وانت بحت انت قاع الفم منك لك يصك لو خرمر. تفكر القلب بما نافى الخشوع هذا مكروه كراهه شديد. ايوه الصا قالوا ايوه التفكير ايوه اذا تصلي تفكر في اخرتك. قال عمر بن الخطاب اني كنت اجهز رجوش وانا في الصلاه نفكر نقول فلان العسكري يلطن عدله هو القائد والاخر عدله نايبه لا ذاك يلا عود هو اللي عنده الراي لا ذاك يلطن هو اللي كذا ايوه كم يلطن مشي من الفرس تخي مشي كذا ايوه يلطن اقبضهما شنو نعطيهم من طاجين يطاجنوا به شنو نعطيهم الفضل يتعاونوا به وعود قاعد يجهزهم على هو سمع الله لمن حمد الله اكبر هو فصلاته ومعلى قاعد يقود معارك يخطط لفرقه عسكريه لا يمشي. قالوا ذاك النوع جايز للصلاه وكل ما يتعلق بالاخره محله الصلاه اما تفكرنا في المتاهات الاخرى تفكر الدنيوي هو المنهي عنه وأما تفكر قال في طاعة الله وأنواع الطاعة ذاك لا حرج ولو كثر ايوه تخطى عبث الصلاة مالي مكروه فيها العبث كيفاش رجال لا يدخل في الصلاة وتريد يتفقد يكانها مباصية حق والله ما هي هذا عبث والله تلم اللي مرس لحيته ويخرص يكانها عقبلها تسرح والله ما تسرح هذا فارغ شغله والله تلاقي خرص الخاتم كانوا مديور في رزق الصبع وياك والله الصبع الأخر هذا ما هو صايب سمعته والله يمسح على راسه كان راسه ملي عقبله يسرح هذا صايب ما هو عبث هذا هو العبث معناها الاشتغال بالأمور العبثية اللي ما دل يكون عن حد قاع ما فصله أيوة والارتفاته كذلك ملي مكروه لرقاه يصلي يتلفت وقتك مصلي ثبت وجهك قد القبلة ولا ترتفت ما هو للضرورة الارتفاته في الصلاة مكروه إلا لحاجة ضرورية وتعود ملي خفيه ايوه وبشرط ما يحلو ذاك الارتفاع خفيف الله شوي ما يرجي بهتك اما اذا تلفتني على ظهرك قاع ظهرك عاطي القبله بظهرك لا قاعد تبطل صلاتك بين ما تستقبل القبله أيوة تخط. والدعاء أثناء قراءة تبع الركعة. إيه هو الدعاء أثناء القراءة وكذلك عند الركوع إذا كلهم مكروه. أنت راكع ما يلتك تطلب ملا. وكذلك أملي أثناء القراءة إلى قطرك. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم اشعلنا هذا عتله يتقطع الفاتحة أثناء القراءة لا يصح. يا غير صبرني نقول ولا الضالين أقول آمين صبت بالك قول يا ربي يا ربي افتحنا والله أعطينا لك عاد يهبلوا يا غير أثناء القراءة لا يتقطع السورة انفسها لك ما يتوفى ما يبطل يا غير مكروه. كلا إن ركعة ما نقلنا أنت راسك ما ساكن فيش كلا إن ركعة معناها عند الركوع معناها في أثناء الركوع يقول سبحان ربي العظيم ولا تسأل الله فإن ذلك الوقت مكروه على المشهور وقيل لك أن تدعو والله غير هذا هو المشعلي هو المشهور تشبيك أذر قاعة الأصابع تشبيك رجع مثلا في أثناء الصلاة شوف تشبيك معناها حد يتم يدخل أصبعه في أصبعه ألا نعم نستفريقته ها رقط حد شافه قاعة في نكر الصلاة درق هذا من هذا ما هو تشبيك الأصبع معناها تدخل أصبعك بين أصبعك في أثناء الصلاة يا مكروه كراهة خطيرة بيلي يدل على العبث والفرقعة معناها ترطق الأصبع لا خلاص أصبع وترطقهم قاعد يمرسهم ما شو ماسي هذا نوع خطير في الصلاة الفرقعة أنا هي ترطقهم أيوة تخصر معناها الخاسرة تخصر معناها رجاه يعود طار حيديه على شواكله ما لو تعرف رجاه هرقي يعود لا يخرص يعود طار حيديه على شواكله لكن قالوا التخصر الخاسرة معناها الشكل عطى راح يديه على هو كين والله أمي الله يا رب العالمين وطار راح يديه على شواب ما هم صلاة هاي ما يصلى يا أخو أيوة نعم تغمض عيني كذلك أمر مكروه في الصلاة تقمض العيني يا الله يتعود في الصلاة افتحني ولا تقمض عيني إلا لخشوع أو غض عن محرم إلي عدت ما أدي لك أنك تقمض عينيك بيك التذلل لمولانا ذاك الوقت ما أنك فايق على الرواية ذاك جايز بعد ما هو مكروه والله ما اللي خايف توقع عينك عليش نبية والله مال والله مفتوحة قدامك كوزين مدة ما جاي لك كرص بعض الناس ما هو معدل ان اللي بعض الناس معدل ان الديار اللي داره هو قال والله اللي قد يشوه بعينه خرصه العاد مال مدة اخرى هو وسائل الناس تعدل الحيوط معنا ما تدورين على اللي في دارها ما جاي لك انك انت رعت السمعة والله اذا خرجت من لا يوقي ارعيه منكم وتم لا تخرص يؤمنون يغضوا من أبصارهم ولا قال لك غض عناش معناها فم ياسر لا يحيالتك تعرفها ياخد تقمر عينك عنها إذا تغميض العينين إذا كان بسبب شرعي كي غضهم عن حرام مالية مدة ما تقدر تخرصها والله حركاته المبدية لعل تشغلك عن الصلاة هذا النوع جايز لك به اللي قصدك به المحافظة على الصلاة وأما نلعب ما فهمش داعيك التغماض تقماضك العينيك مكروه أيوة الحمد لله وبعد انها ما وفات ما طول صراطك الليل ايوه انتهى الحمد لله الدرس ايوه الحين اختم ان شاء الله بالدعاء الله ما في ولا سؤال ما في ولا سؤال شوفوا ناهي ان شاء الله نتابعوا مع شوفوا ان شاء الله ناهي انت شوفوا ولا وتموا يسلموا حفظوا لنا النظام ما نحتاج يسلم اللهم لك الحمد حتى تطلع اللهم لك الحمد حتى تطلع اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قديم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم لا تسألنا بل إلا أفقت ولا أمرا إلا فرجت ولا عيدا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائجنا ولا خيرة إلا أعطيتها لنا وبركتنا بها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوني دائما من صالح دعواتكم.